بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة في كل البيوت عاملة ازاي؟ بصوا بقى صريخ ويعني عرض متواصل بقى يا إما صوت عالي يا سباب يا تهديد يا الأسلحة الطائرة وشبشب الطائر والحزام الطائر أو دي الأسلحة اللي الأم بتذاكر بيها أو الأب ده لو ذاكر لأولاده يعني دي الصورة اللي موجودة. معظم الأباء والأمهات بيركزوا على التربية اللي هو يقول لك لا أنا ما قلتلوش كده التربية اللفظية بيوجهوا كلام بيقولوا سلوكيات بيقولوا مجموعة من الجمل تمام ومبياخدوش بالهم ان الاولاد لما بيجوا بيتربوا بيتأثروا اكبر واكبر مش من التربية اللفظية من التربية الغير لفظية البادي لانجوج بتاعتها لغة الجسد عاملة ازاي النظرة الاشارة ردة الفعل لو في موضوع او شخص معين انت بتتصرف معاه بانفتاح ولا بانغلاق ولا بتقفل موضوع حركة الجسد عاملة ازاي اللمس اللي انت بتلمسه طريقة كلامك فالجسد هو اللي بيتكلم ويوجه ويربي عشان كده احنا اللي بنتربى اقسم بالله الاب والام هم اللي بيتربوا اكتر من اللسان كتير جدا من الاباء والامهات بيقولك استغربوا ابننا جاب السلوك ده منين هم مش عارفه عارفين الكلام ده منين احنا ما قلنالوش الكلام ده التربية دي لا غلط احنا عمرنا ما ربناه على التربية ولا حصل منين ومش واخدين بالهم او يراجعوا نفسهم ان ممكن يكون السلوك او لغة الجسد اكتشفوها الاولاد من خلال المكاشفة او اللي هي الميرور اللي هي ان تبقى ابنك عين مرايتك يبقى شايفك كمراية قدامه ويحاكي السلوك التربية الغير لفظية بتأثر في القيم والسلوك والكلام وهكذا التربية الغير لفظية بتأثر أكتر بالتربية اللفظية طيب نعمل ايه في الصراخ يعني ما العلم شادين يذاكروا ولا بيعملوا بتاع ومش عارفة ايه هو ده الموجود الأول عشان أقول لك إزاي نبطل كلمة الصراخ في المذاكرة أو التعامل مع الأولاد تعال نقول عواقب إنك تصرخ على ابنك ايه ولو انت كأب او كأم او كمرب بتعتمد الصراخ كتأديب وتأنيب لأولادك لازم تكون مستعد للي انا هقوله لك ده اول حاجة هو ذات نفسه هيعتمد الصراخ كلغة حوار مش هيبقى ويوم ما يتكلم يزعق احنا فاكرين لما كنت بقول لكم واحد فضل الله تعالى ربنا تايب عليه طبعا من البرامج والحاجات او الافلام والمسلسلات والكلام الفاضي لما بتيجي مشهد كده او الواتش يجيب لك مشهد من حاجة تلاقي الناس كلها بتزعق يعني الام في المطبخ مع اولادها بتزعق لي طب الاولاد وهم جاي طب الاب اللي جاي من بره بيزعق لي لا ده غلط جدا فلو انت تاني لو انت بتعتمد الصراخ كتربيه اعرف ان ابنك هيقوله في ايه بقى في كلامه في في في اللفظ اللي بيقوله في التصرفات ذات نفسها اللي هو بيقول عليها التصرفات ذات نفسها الغضب ما يبقاش عنده لغه حوار الا الايه ولا لغه تفاهم الا الصراخ الإقناع أو التعامل أو مع الآخر يا ضرب يا صرخ زي ما هو ما يشوف مستعد لكده ومستعد لكده كملي لازم أوريك العواقب عشان ننتهي ونقول نعمل إيه رقم اتنين إنك ممكن مش هتلاقي احترام مفيش احترام انتوا فقدتوه أصلا في الزعيق والضرب والشتايم والكلام ده المفروض يكون في ما بين الأب والأم أو من الوالدين لهم قصية مفيش الكلام ده الصوت العالي والنقد والضرب والصريخ عشان تفهمه أو علشان تعمله ده كارثة لحد ذاته الصوت المرتفع ده هيكون ايه شكل الحوار ما بينكم والبيت ده بيتكلم كده ما يعرفوش يتعاملوا غير باتنين قدام بعض والتالت اللي جاي يتكلم برضو نفس الكلام تالت حاجة العلاقة مش هتبقى مستقرة بين الأبناء وما بين يعني ما جاي أقول أب أو أم يبقى في علاقة مستقرة ما بينه وبين ابنهم أو بنتهم لا مش هيبقى موجود الكلام ده مش هيكون عندك المقدرة أنك تتواصل معهم بطريقة صحيحة وسليمة وصحية، مش هيبقى في الكلام ده. كمان من رابع حاجة ان هم هيبتعدوا عنه، مش هيقربوا منه. مش انت اللي هتبقي اللي اقول مثلا الجانب الامن، لا لا لا، ولا الاب. ليه ده؟ بس بيزعقوا خلاص، امال يروحوا لمين؟ لاصحابهم بقى، ايا كان بقى اللي هيتلقوه من بره. الصحاب ده نفس البيئه، نفس الفكر، نفس الاهداف عند اهليهم، الله اعلم. فده اللي بيعملوا الصراخ على الاولاد. طب لو حصل، يعني حصل وانا عماله اصوت عشان يذاكروا ولا عشان يسمعوا كلام ولا عشان يعملوا سلوك، ها اعمل ايه؟ خلينا نتفق على حاجه. وبصوا الاتفاق ده، يعني انا باهل دماغك دلوقتي وانت بتسمعيني، وسامحوني ان انا دايما بخاطب لغه الانثى والمراه، لان هو ده خطابي للنساء، الرجال عايزين يسمعوا اهلا وسهلا. خلينا نتفق على نتيجه، ان الصراخ والعصبيه والسباب والشتيمه وكل الكلام ده سلبي على الاولاد، مفيش فيها اي حاجه ايجابيه. مش بيفتكروا كده، ايه الام الغوريلا دي، ايه الاب اللي بيعملوا ده، هما اللي فاكرين وحاسين بالمظلوميه وعايشين دور الضحيه. ايوه، وانت السبب. كل معاني التاثير فقدتيها، وتتاثر شخصيه الطفل. اه يبقى خايف يتمرد، عنده الاثنين، يا يبقى خايف ويتقوقع ومش عارف يواجه، ها، يا اما يتمرد ويعمل وهو كده وما ناش عامل ويبقى دعانيه. الفرق ما بين ام والتانية وما بين اب والتاني، ان انا حتى لو حصل، احنا بشر، امر طبيعي انك شوفي لسه ام بتحكي عن موقف، بتقول يعني على بنتها ما اعرفش عملت ايه وكبت ايه وضربت ايه وعملت ايه، وفي الاخر قالت لها يلا لا تشربي من نهر الكوثر، قالت لها يا رب انت اللي تشربي منه انت وابوكي. ولا امر طبيعي ان هم يطلعوكي بره اطار، فاحنا بشر لازم هنخطأ، لازم ممكن تطلع فلتة وكذا وكذا وكذا. والله لو يعود بينا الزمان يا رب ويرجع بينا، زي مفيش حد معصوم، نرجع بينا نفهم عيالنا بس. وده اللي انا بقول تدارك الخطأ، لما يجي صوتك يرتفع ولا تعمل حاجة سلبية مع اولادك وتشتم ولا تسب ولا تفقد اعصابك عليهم، نعتذر على طول، انا افورد، ما كانش المفروض ان انا اعلي صوتي كده، ما كانش المفروض ان انا اعمل كده. درس مهم من افضل الدروس في التربيه ان انا اعلمها لاولادي. سيبكم التعليم دلوقتي عشان انتوا عارفين نظريه التعليم، لكن هو ده اللي يتعلمه. اه الكل عادي بيرتكب خطا، بس ايه الطريقه؟ الاعتذار، انا اسف، دي الطريقه عشان ايه؟ تنقذ الموقف اللي انت فيه، جنب الخليه اللي حط فيها الام زعقت على امر او سبت او شتمت او صرخت او صوتها عالي، والاب نفس الكلام، هي الخليه. انا اسف، ما كانش المفروض اعلي صوتي بالشكل ده، انا اسف، رد فعلي كان يعني مقفر شويه، معلش سامحوني، هو كده. الامر ده الميرور بقى بتاع اولادك، اداه المراه ديت، ابنك هيشوفها ويعمل كده، نفس هيعمله كده. وحتى لو غضب يرجع، مش يقول لك دماغه ناشفه زي اهله، ده طالع عيل، مش ده طالع ايه الشاب ده ليه؟ ما اتعلمش، ما اتعلمش، لا يقول استغفر الله ولا انا اسف ولا انا غلط. وبيعملوا ايه؟ بيقلدوا اللي انت بتعمليه في الصغر، طلعوا لنا ما شاء الله جيل بقى، جيل كله برمه، كله بيزعق على بعض. طب اساعد ابني ازاي او اساعد بنتي ازاي ان انا يبقى مذاكره فعلا ما فيهاش عصبيه؟ اسمعوا معايا بقى النقاط العظيمه اللي انا هقولها دي، ورقه وقلم، اكتبوا بقى الكلام اللي في الورقه والقلم اللي احنا بنقوله، سجلوه، يا اما تعيدوا الحال المقطع ده. ازاي اذاكر لهم بدون عصبيه؟ اول حاجه التحفيز، ثم التحفيز، ثم التحفيز، ثم التحفيز. طالب بيحتاج ايه؟ مصدر للتحفيز، ده المصدر اللي ممكن الأب والأم يعملوه بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. وقلنا مش شرط يبقى الأمر مادي وعطاء، ممكن يكون خليني واقفة في النقطة دي أشرحها لكم، علشان عندي مشكلة في النقطة دي. إحنا لما بنيجي نحفز ونشجع، بنحفز ونشجع السلوك اللي عمل، مش الشخص، عشان ما يطلعليش عيل بإيجو ولا طوصي ولا الأنا علان، مش عشان نعمل حاجة نبوظ حاجة، لا، أو إن محدش قال له مدح فيه بس يقلب عليهم الدنيا لا لا، يبقى رافض الكلام ده. بس موضوع التشجيع ده ليه ابنك محتاجه؟ تعالوا ما أقول لكم ليه الابن دايما بيحتاج، وعيالنا بيحتاجوا يشوفوا نظرة إن أبوه وأمه بيحفزوه ويشجعوه. علشان المردود في الكبر لو ده ما أشبعش في الصغر، ها، انا مقدر في عين اهلي، انا ابويا وامي شايفيني حاجه كويسه، يحاول طول عمره حبايبي طول عمره. والله يبقى قدامي شاب، يبقى قدامي شاب 30، يعني مش هقول لكم مثلا في العشرينات، لا ده تخطى 30 وما زال ينتظر التقدير في عين أبوه وأمه. ولو ما عرفش يتعامل مع نفسه نفسيا بيطلع مريض نفسيا. وابويا السبب ومنه لله، وامي السبب ومنها لله، عايش بكده. لو ربنا تولاه وفهم وتخطى الامر ده تمام. معقول للدرجه دي؟ اللي ده بقول لكم ثلاثينيات واربعينيات، وناس بيجيب لما بنقعد نعمل معاهم جلسه لصغاي يقول لك بصوا انا ابويا وامي وكذا، وكان نفسي يشوفوني، وكان نفسي انهم يا مع السن ده. في ناس طبعا دماغها عالي. يعني انا عايز اقول لكم في جيل كده او في مجموعه يعني انا عارفاهم وشايفاهم وبرضه شباب ودماغهم عاليه، لا يهمهم راي بشر ولا راي بتاع، وهم طالما عارفين الصح فين والغلط. قلت سلبي قلت لنفسك ما يلزمنيش. لكن في ناس بتتاثر ودي الغالبيه العظمى، ويطلع عيني عيل مهترئ وشاب عيني منتظر كلمه تشجيع وكذا. اقول له طيب انت مأذي في العلاقه دي ومعاه واحده ازياء بجميع انواع الاذى، وده انا بكلمكم حاليا على مشكله حقيقيه موجوده. يقول يعني عارفين الابتزاز العاطفي اللي حكينا عليه، يعني حنونه خلي بالها مني، ساعات بتفرح باللي انا بعمله، فيعمل ايه؟ يفضل عيني يعطي يعطي يعطي يعطي عشان اللي قدامه ايه يفضل كده، فيحس ان هو له وجود. كارثه. طب مين اللي طلع الشخصيه دي؟ ما شجعناش، ما حفزتش السلوك. ومش شرط يكون مادي، لازم يكون فتره وفتره، مره معنوي، مره شكر، مره تاني، مره دعاء، مره اختار الخروجه وهكذا. تاني حاجه عشان تبقى مذاكره بدون عصبيه، اشارك الطفل وجدانيا. وجدانيا قبل المشاركه بتاعت المعرفه بتاعت المعلومه اللي انا هديها له وانا بذاكر له. ساعات كتيره جدا جدا اولادنا ما بيحتاجوش وقت التدريس، ان احتياجاته مش بتكون في الامر ده قد احتياجاته انك تقعد جنبه وتطمنه وتشعر بيه وانا حاسس بيك ومتفاهمك وان شاء الله بسيطه وهتعدي وتعالى نقسم الواجب وتعالى كذا. اقول لكم نقاط تحفه دلوقتي بس شاركوا. ثالث نقطه عشان مذاكره بلا عصبيه، يقول لك ايه الاهم من الشغل؟ تظبيط الشغل. عارفين المقوله دي بتتقال في معظم الشركات والاداره، مقوله جميله جدا. الاهم من المذاكره تهيئه الجو للمذاكره. انا عايزه اقول لكم ان في بنات بتهيئ الجو وبعدين تصور تحط المشروب والقلب كده يقول لك خلاص. تهيئه لنفسك اولا انت كأم قبل المرحله دي وبعدين لطفلك. يعني ايه؟ تكوني مسترخيه تماما ذهنيا وعلمه كده وهنقول نعمل ايه دلوقتي. شوفي بقى مشروب بتحبيه، هو كمان نفس الكلام، نهيئ المكان الالوان والاضاءه وهنقول عليه. بعمل ايه؟ بعمل تهيئه عقليه لطفلي ان استعداد للمذاكره. ثالث حاجه احط خطه بقى. طب هو فاهم؟ اقول له بص احنا الاول هنعمل النص صفحه دي وبعدين هنعمل المساله دي، ولو كبر شويه ومدرك هقول له هناخد الصفحه دي او المحور ده وبعدين نتكلمه فيه واشرحه لي وبعد كده ناخد. اقول له احنا بنعمل معاه ايه والمادة هتبتدي ايه باللي انت بتحبها. انا عن نفسي كنت ببدأ بالصعب، هناخد مثلا صفحتين ونص ساعة، ما تتعديش النص ساعة المخ بيفصل اصلا. طيب رابع حاجة، معظم الوقت اللي انت بتقضيه مع ابنك ما تقعديش تخافي الامتحان ونعمل ايه والدرجات بقى فوبيا في امتحان، الفوبيا وعنده خوف ده ويحلم يا عيني ده يقول لك بقت في طب ولا بقى في هندسه ولا بقى في اي جامعه يقول لك انا بحلم ان انا بخش الامتحان ومش عارف احل، انا بحلم ان انا لسه بامتحن سنه، بسبب الفوبيا اللي الاهل بيعملوها بطريقه غير مباشره فيخوفوا الاولاد ويوتروهم اكتر. انا ممكن اعرفه بس بشكل ايجابي مش ويديله ثقه في نفسه وان شاء الله باذن الله بسيطه، ده ايه يعني ده حاجه سهله، وبعدين احنا مذاكرين الكلام ده عاملين الكلام ده عادي، وبعدين هو الفكره في النتيجه انا يهمني ان انت ذاكرت وربنا شايف ان انت تعبت هو ده. لكن ايه بقى والتوتر والامتحان وهنعمل ايه عيل يتوتر اكتر. خامس حاجه اوعي تعاقبي ابنك على درجاته، كارثه في البيوت. ده انت نقص، ده انت عملت ايه 98 يا جت على 2%، يعني ايه 90 يا ست ايه ده؟ وقلنا الكلام ده مره ومره وعدناه. يا جماعه حبنا لاولادنا مش عشان هو جاب درجات فهحبه، هو ده اللي للاسف ده اللي بيوصل. تعالوا اسمعوا شوفوا الاولاد بيقولوا لنا ايه. اهلي بيحبوني بشرط، نجحت حبوني، ما جبت درجات مرتفعه حب خلاف كده، لا لا انت حبيبي انت ابني انا بحبك، وبعدين البتاع ده اخده بالاسباب يا عم ما اعملش المره دي، المره الجايه ما تقلقش ان شاء الله نعمل. لكن للاسف الاهل ما بيعملوش كده، فيوصل للعيل ايه معيار الحب الدرجات. ابويا وامي بيحبوني الحب المشروط بالدرجات، جبت درجة كويسة بخلاف كده خلاص مش هيبقى مقموصين وزعلانين ويقعد يعني ايه يوبخ في نفسه ويجلد ذاته، ابويا مش متقبلني، امي مش، امر مؤذي جدا نفسيا وبيحطم نفسية الاولاد. لو تعرفوا بيقولوا لنا ايه، تزعلوا من نفسكم، يفقدوا اصلا الثقة بنفسه وانه غير مقبول وغير مطلوب وانا مش محبوب في البيت ده ولا في الاسرة دي ولا في المجتمع ده. ولما ينجح بقى اه ماشي حلو يا ستي، هو ذات نفسه عارف ان جاب درجات، ما كفاية خبر الخبر ده عليه ومش نهاية الدنيا. وانتوا عارفين مش عايزة اطول في القصة دي عشان الامهات ما يزعل، مش نهاية الدنيا، مش ده الانجاز، في انجازات تانية، بس بناخد بالاسباب ونقول له كده عادي مش نهاية العالم، هيبقى فرصة تانية ان شاء الله باذن الله تعوض في المتر، تعوض في الدرجة التانية. لا خلاص احنا خدنا بالنا ان النقطة دي انت نركز عليها في الامتحان الجاي وهكذا، ونبذل جهد من جديد وان شاء الله النتائج تيجي كويسه ولا يهمنا. احنا اهم حاجه طالما عملت اللي بوسعك، وانا شفت انا يا ابني راضي عنك لانك عملت اللي بوسعك. دي رقم 5. رقم 6 نبكوا ثواب بقى، يا كل اب وكل ام بقى نبكوا ثواب بقى، يعني سيطروا على نفسكم، بلاش كلمه بسيطروا على نفسكم شوف الصوت بيبقى عامل ازاي، ولو ما عملش تبص تلاقي القلم ولا بتاع العيل كره كره المذاكره وكره الامتحان كره. لكن اقول لك سيطري على نفسك، تاني نقطه رقم 6 تاني، سيطروا على نفسكم. اسيطر على نفسي بايه؟ كلمه مفيش فايده اللي بتتقال، عارفين يعني ايه وصلت وصلت لابننا ايه؟ مهما يذاكر ومهما تجيب له مفيش فايده، خلاص انا مهما اعمل ومهما اقول لك ومهما كذا لا بتحفظ ولا بتعمل كده. غلط، لا ده في فايده، في فايدة، والنتيجة مش شرط تكون ملموسة في التو واللحظة يا ست، مش شرط المستوى يعلى، المهم نعرف ايه التكات اللي هو ضعيف فيها ونعملها. ممكن يكون ضعيف او ان هو جاب الدرجات دي مثلا الام ذات نفسها فاكرة ان هي خدت كل الطرق اللي ممكن تعلم بها وده ما حصلش، او ان هي عملت كل المطلوب وده ما حصلش، او ابني لا يا ابني انا شوف انا عملت كل، ابني بقى اللي عنده مشكله، ابني عنده صعوبات تعلم لازم اوديه واكشف غلط برضه، ممكن ما يكونش ده السبب، او ممكن يكون هو محتاج طرق مختلفه عن اللي انت بتقوليها، او البيئه اللي هو بيتلقى بيها بيئه خوف وتهديد ورعب فمش مناسبه ليه، او في مشاكل نفسيه وزعيق وخناق بينك وما بين ابوه فمأثر عليه نفسيا فرافض، حاسس بالتهديد هيسيبوا بعض وامي وابي ويبقى شايف ان هم دولت العالم بالنسبه له. طب عايز مساعدة في مادة معينة ماشي، عايز طريقة شرح معينة ماشي، او طريقتك انت كأب كأم وكأب تختلف من طفل للتاني ماشي، او انت بتشرحي بطريقة والاستاذ بيشرح بطريقة، كل دي اسباب اهي. لكن اقول له اه انت الدرجات وانا عملت وانت كذا، يرتبك ويفقد ثقة في نفسه ومبقاش مستوعب اصلا، وعلاوة بقى على العصبية والنقد المستمر كارثة اصلا. لما يبقى فيه تحس ان يعني العلاقه اللي بين ابي وامي هي كلها غم وكلها عدم صبر وجديه، وانت كاب او كام او كمربي او كمدرس ما عندكش اصلا مهاره التدريس. انوع واشتغل على الخمس حواس وارجعوا للحلقات الموسم الاول او الموسم الثاني كمان، الاول والثاني في حلقات خاصه بكده مهارات التدريس. طيب انا لما ما وصلتش بالمعلومه بالطريقه دي اعمل ايه؟ وثقافتي محدوده لما يبقى الدرس محتاج ان انا اعرف مهاره خارجيه او معلومه خارجيه مش اللي في الكتاب بس، مش عندك المهارات دي، او مهاره مثلا على التكنولوجيا ازاي اجيب المعلومه مع ضغوطات الحياه بقى اللي عندك وضيق الوقت بقى وصبح فاضل يومين على الامتحان او صبح الامتحان وما انا مش عارفه اسيطر عليهم، ما هوش فاهمين ولا فاهمه شخصيتهم ولا احتياجاتهم، وكل الكلام ده موجود اصلا. علاوه اني اصلا بعد المواد الدراسيه بتبقى يعني انا مش عايزه اقول على عدد الساشه العلمي اخضها الزريع، في اصلا مواد بتبقى صعب وساعات مستوى الماده بيفوق مستوى الاهل اصلا، فمش عارفه. فسيطر على نفسكم وبلاش العصبيه وبلاش كلمه مفيش فايده، ممنوع اسمعها، تبقى وصمه كده في حقك كاب وكام. سابع حاجة اوعى تقارن ابنك بغيره، اوعى إيه شفته فلان، شفته متفوق ازاي، شوف ده قاعد بيذاكر بال 12 ساعة، شفته ويقعد يكره فلان ويكره المذاكرة ويكره الحاجة، وانا ابويا وامي ما بيحبونيش، ده اللي وصل له، هو ده اللي بيوصل له. تامن حاجة ودي مهمة جدا جدا، اساعده في تنظيم الوقت. اعمل ايه قبل 7 سنين؟ ده احنا اللي بننظم اهو. طب بعد كده احط الجدول. طب من الوقت ده للساعه دي، طب الربع ساعه، طب التلت ساعه، وفي وقت الصراحه 10 دقايق نص ساعه، 10 دقايق نص ساعه، 10 دقايق احط فيها ميه وعصير والحاجات الجميله بقى، مثلا عين الجمل، مثلا العسل، التمر، الموز، كل الحاجات دي اللي بتساعد على تقويه الذاكره، الاسترخاء. واعلمه، اعلمه تمرين التنفس ازاي، ويهدي نفسك ازاي. ها تمارين لكذا متوتر وعامل كده. خلينا اشرح لكم بالالعاب البسيطه. انا كان نفسي اجيب لكم اللي بتاعه اللي هي الفتح والتركيب بس ما لقيتهاش عنده. بس الطفل متوتر طول ما هو عامل. بصوا ادي اللعبه بتاعه جميله. العيال انا عندي عيالي بيقعدوا يعملوا اهي الكره المطاطه دي. امسك يا حبيبي، متوتر امسك كده. ها وانا كمان اخد معاه الكره ديت وابدا دي الحاجات اللي بتخفف التوتر. فطبعا عايزين طول الحلقه نفضل نمسك البتاع او السلايم. ما شاء الله السلايم. ما عندكيش سلايم؟ اعملي عجينه. ماشي اعملي العجينه السلايم واخد بقى ونفضل شو يعني. هو ذات نفسه ممتع. انت عندك نوع من انواع التوتر؟ يا ونفضل بقى ونفتح. طبعا ما اعرفش بقى عندك العيال بيقعدوا يفتحوه يفتحوه يفتحوه يفتحوه لحد ما يبقى كده وبعدين تعمله. وفي بقى اللي بيبقى فيه الجليتر وتحفه جدا، بيقلل التوتر. بيقلل التوتر. المهم ان انا ما ولا اتكلم كلام يأذيه، ولا اتكلم كلام ان هو يحس منه ان انا امتحان وانا عامل. وافضل بقى ادي اهو، ادي الكوره وادي السلايم الاثنين. الله تحفه. عايزين طول الحلقه نفضل نعمل كده ما شاء الله. بص الكوره بتعمل ازاي، تحفه جدا. وافضل اعمل الكلام ده. ايه كمان من ضمن الحاجات اللي بتخفف التوتر؟ الانفينيتي. عارفين علامه الانفينيتي؟ خلينا معرفش اعرف اجيبها لكم هنا ولا لا. كانش فيه المره الجايه نبقى نجيب سبورات بقى ونحطها هنا جنبينا نطلع نقوم نعمل علامه الانفينيتي تخفف التوتر. يلا افضل اعمل كده اهو، شايفين اهو. ها ها الله تحفه تحفه. بيلخبط فصين المخ وفي نفس الوقت يقلل التوتر. يا عم مرسي هيحبوا يشخبطوا، تحفه جدا. مره اعملها او اللي بيبقى فيه اصلا مساطر وحاجات هي اللي بتبقى بتساعد على موضوع الايه، الرسم، الدوائر ودوائر وسداسيه ودوائر في بعضيها، او ان انت تقعد تركز. عايز اركز مثلا. كان في كمان البتاع اللي بيجي في لو حاجه قابله للكسر، عارفين البتاع اللي بنقعد نفرقع فيه كل شويه، او دي بصوا بتتعمل ازاي اهو اهو. كنا شغالين فيها معايا من قبل الحلقه. عمالين نعمل كل ما يتك على واحده. انا ما اعرفش انتوا شايفين، انا عايزه يعني اللي هي الكوره دي تخش جوه، خلاص دخلت نرجع الناحيه الثانيه. يلا ده اللي هم السن لحد قبل 7 سنين. بعد 7 سنين زي ما قلت لك الانفينيتي والرسم وهكذا. عايزين الحلقه كلها نفضل نعمل كده، اخفف التوتر وما اقعدش اتكلم على الامتحانات واعمل هيبره من موضوع الامتحانات وكذا، فيبقى الولد كذا وبيرتعش وبيعمل وايده. لا لا لا، خدها حبيبي، خدها العب يا بابا، يلا نلعب، خدها الناحيه دي ونعملها الناحيه وساعد. اما تبقى التعليم والمذاكره بالحب وباللعب وبالبادي لانجوج بتاعتي الحلوه. انا قلنا زي ما قلت لكم اول نصيحه، اوعي الالفاظ. لا ما بقولش الفاظ، بس البادي لانجوج بتاعتك متوتره اصلا تجيب لنا الضغط والسكر. تاسع حاجة من فضلكم ركزوا على الإيجابيات. أنجز في الربع ساعة وقعد ممتاز جدا، الله الله الله، البطل الجميل، شجعي وحفزي. وزي ما قلنا بلاش نركز على السلبيات، ده أنت ما عملتش، ده أنت فضلك، ده أنت حاسس إن المنهج خلاص لا يمكن. لا، وده اللي أنتوا بتقولوه. لا لا لا، أب حطم عياله بسبب، يقول لك إحنا لو طلنا في المحكمة الإلهية كده والله نفس اللفظ سمعته من أولادهم اللي في جامعة واللي في سنة واللي في إعدادي. لو لو المحكمة الإلهية وقفنا قدام ربنا إحنا مش مسامحينه على اللي عمله. وأنتوا لازم عايز معايير عالية جدا وعايز حاجات يعني فوق. يا عم مش هو ده، إن حقق حاجة وقعد الربع ساعة عمل ممتاز ويلا ونسقف ونعمل الجوائز والهدايا والشكر والدعاء وكل حاجة. لكن احنا عنا ما شاء الله جايبين الميكروسكوب وعاملين ايه، مركزين على السلبي مركزين على السلبي. 10 حاجة نخصص وقت لأولادنا يا جماعة خلاف وقت المذاكرة، عشان خاطري. هما بيعملوا ايه؟ روح ويقوم الدرس ويقوم المدرسة وبعدين مين قل ويلا المذاكرة ولا الواجب يلا يلا خش نام يلا الساعة بقى تعرفش الساعة كام. فين؟ فين اللي قعد مع الأب والأم؟ فين بره إطار الأوامر أوامر أوامر وتكليفات تكليفات تكليفات؟ كان لسه فيديو جايبينه على يوتيوب لبنت تقريبا صينية او كورية، وجاية بتقول لابوها يعني الايه اللي انا عملته غلط، اديني اديني وقت فراغ، انا عملت الواجب وانت مش عارف قد ايه الحاجات دي صعبة، وبتعيط وبقى ترند بعدي مش عارفة 12 مليون. فالفكرة في ايه؟ الفكرة ان احنا هو ده اللي شايفين مدرسة تكاليف تكاليف اوامر البيت شخط زعيق سباب مش عارفة امتحانات كرهنا المذاكرهنا امتى نطلع بقى. من فضلك اعملي وانت كأب اعمل وقت مع عيالك اسم المعايشة وقت التقارب مع العيال خلاف المذاكرة. فضفضة بقى وبتاع مش عارفة ايه ونقعد ونضحك ونهزر ولو 10 دقايق. بلاش التوتر اللي بيجي قبل الامتحان وان احنا عاملين لهم فوبيا ذات نفسه من المذاكرة. وخلي بالك من لغة الجسد. طب بعد الامتحان اخدنا بالاسباب اخدنا خلاص مهما كانت الدرجات خلاص متعود المرة الجاية عادي مفيش مشاكل. اهم حاجة نفسية ابنك مش درجاته، اهم حاجة يطلع سوي ونقول ونعدل ونحسن ونعمل كماليات ونعمل تحسينات المرة الجاية خلاص خلاص عرفنا وكده ماشي مش نهاية العالم. حاجة كمان بقى اوصيكي بيها، اقتراح في الوقت اللي انتوا بتقضوه سوا مع بعض دوت اللي هو بعيد عن المذاكرة، ها وقت نوعي كده ووقت جميل عايزاكي تنوعي فيه ما بين كذا حاجة. قراءة، يا على القراءة. لو احنا نختار كتاب ونلخصه ويبقى مش بس وقت الامتحانات والمذاكرة، طبعا مش هديه الوقت الامتحانات هو وقت الكتب، لكن في الأوقات التانية ويبقى دايدا الحياة والسنة كلها كتاب كتاب ونقرأه، وبعدين هو يجي مثلا في جلسة الأسبوع يشرحها أو هي تيجي تشرحها أو استفدتوا إيه يا جماعة من الكتاب ده في دونا. ها فاكرين قصة أشهر طبيب جراح مخ وأعصاب إيه اللي حصل؟ خلينا أحكي لكم القصة دي. الطبيب ده كان عنده صعوبات في التعلم حد سن 10 سنين، لا بيعرف يقرأ وقراءته ضعيفة وكان درجاته كلها متدنية. أمه كانت لا تقرأ ولا تكتب، ركزوا في الكلام اللي أنا بقوله لكم ده. وكانت لما لقت كده قالت له أنت هتختار، اتفقت مع اتفاق أنت هتختار، منعت طبعا التلفزيون وكل وسائل الملهيات كلها وهنختار كتاب في الأسبوع وآخر الأسبوع هتشرح لي الكتاب. وهي قاعدة تسمع منه وتقول له وتعمل مش عارفة إيه كده على اساس بس ان الايه ان انا معاك اهو مركزه. وهي كانت لا تقرا ولا تكتب، وبقى مجرد ان هو بيقرا كتاب كتاب كتاب كل اسبوع عنده حصيله لحد فعلا لما تميز وبقى اشهر جراح مخ واعصاب بسبب موضوع القراءه. احنا عايزين نعيد الامر ده مش بس وقت الامتحانات، لا احنا عندنا قصص وعندنا حاجه الاولاد ذات نفسهم يحبوا الامر، مش يبقى وقت المذاكره وقت المدرسه وقت الامتحانات حاسين بثقل رهيب لان هم بعاد عن الكلام ده كلها وسائل التواصل وعتاب ومش عارفه ايه والقراءه مش موجوده في حياتهم. اخر وصيه بنتي اوثق بيها الدعاء لاولادنا، ندعي لاولادنا بالخير يا رب صح لهم يا رب اجعلهم من اول الدنيا والاخره. وانت تدعي لنفسك ان تفهم ان الانجاز الحقيقي مش في الدرجات، في الاستيعاب، في الفيدباك اللي بيعمله، في علاقته مع ربنا، في طريقه استجابته ليكي. ونخلي بالنا احنا بنقول ايه من غير ما نقول، مجرد حركات ايديكي وشكلك ووشك وجسدك هو اللي بيفرق. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا ويكرمكم واولاد المسلمين، قولوا امين. وناخد معانا اول اتصال. مين؟ لا ده انا مش سامع حاجه خالص ان شاء الله عليا. ريم ريم الفيوم بالراحه عليها اسميه ريم الفيوم. السلام عليكم يا ريم. يا اهلا اهلا اهلا ريم، عندك كام سنه؟ 6 سنين. الله الله يا جميله، وفاهمة الكلام اللي احنا بنقوله يا ريم؟ تسمعيني وفاهمة احنا بنقول ايه؟ بتفرج معاكي على طول مع ماما. يا توتة يا جميلة، يا ربنا يبارك فيك انتي وماما ويجعلك من الصالحات. عايزة تقوليلي ايه يا ريم بقى؟ انا بحبك قوي. حبك الله، وربنا يا رب يجعلك. ممكن اشارك مع حضرتك؟ ممكن خالص. انا هسكت اهو، هسكت عشان اسكت. يلا تمام قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انفطرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باطلت علمت نفس ما قدم وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركب كلا بل تزول بالدين وإن عليكم محافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار في نعيم وإن الفجار في جحيم يصلونها يوم الدين. ومعنا بغائي ومعنا كم يوم دي ثم ما أدراك ما يوم دي ثم لا تملك نفس لنفس الدين والأمر يوم دي لله. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكي وفي والديكي واللي بيحفظك القرآن، اجعلك يا بنتي من أهل القرآن اللهم أمين. شكرا يا ريم لاتصالك. شكرا. معنا أم أحمد من الشرقية. السلام عليكم يا أم أحمد. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتور؟ يا أهلا وسهلا. أنا عندي سؤال، أنا كنت في علاقة سامة مع شخص نرجسي. نعم افتحوا لي. طب الارجيسي علاقه سامه مع شخص نرجسي فيها اذى كتير. فالمهم انا بقى مرحله ان هو الانفصال، يعني خلاص قررنا الانفصال وكده. مع زوجك؟ انا عاوزه اعرف الاذى ده مع زوجي. ايوه كان جاي مع زوجك. كان عمر زواجك كام سنه يا ام؟ سنتين. في اولاد؟ في طفل. تمام. الاذى كان ايه؟ ضرب يعني وشتايم والكلام ده؟ ايوه وخيانات وحاجات كتيره بقى، يعني قبل كده. فانا دلوقتي سؤالي ازاي اطلع من المرحله دي؟ انا دلوقتي طبعا في مرحله وقت، انا كنت تعلق مرضي، عندي تعلق مرضي جدا. بايه؟ دي هو كشخص. انت اتطلقت ولا ما زلتي على ذمته؟ ما زلت، بس انا خلاص في مرحله اللي هي انا عند اهلي وكده. بقالك قد ايه؟ يعني خلاص بقالك قد ايه؟ مفيش، بقالي اسابيع يعني مش اكتر. وهو حاول يجي ويصالح وبعت اهله والكلام ده ولا مفيش؟ بس انا خلاص، انا بحاول بقالي فتره او كده، فمفيش تغيير، يعني مفيش تغيير. والحاجات مؤذيه جدا ليا، انا وصلت لمرحله يعني خلاص قفلت او كده. خدتي قرار خلاص بالانفصال؟ خلاص واستخرتي وارتحتي لكده واهلك عارفين الكلام ده وخلاص؟ تمام. سؤالك ليه؟ ايوه سؤالي ازاي بقى افك التعلق ده، المرض ده، او ازاي ابدا التعافي من العلاقه دي؟ والطفل اللي معايا هو عمره لسه سنه، ازاي احاول معاه ان ما اتاثرش نفسيا بقى بكده، او الصح ابدا معاه ازاي، او ابدا انا حياتي ازاي، او الخطوات بقى ان انا ابدا حياتي اتعافى اتعامل، لان انا حاسه ان هو برضو الواحد متعلق بس متعلق بحاجه، بس عارفه القرار الصح اللي هو الانفصال ده، متاكده منه. طيب اسمعيني يا ام احمد، طالما خدتي قرار الانفصال واستخرتي على كده ومرتاحه لكده وحاسه ان مفيش فايده، ما بعد الطلاق؟ ما بعد الطلاق مرحله التعافي بتاخد وقت طبعا. ما زلتي متعلقه امر طبيعي، زوجك وقريب منك، واضح ان انت لسه في مشاعر من جواكي له، لكن هو اخطا في حقك، اهانك، خذلك، خانك، ضرب واهانات وخيانات، وانت مش قادره تستحملي. خليني اقول لك حاجه قبل ما اقول لك تعملي ايه بعديها. مش عايزه اقول لك حاولي مره اخيره وشهدي عليه الناس وكتبوه الكلام ده ويمضي عليه ويقود كل الضمانات في سبيل ان احنا ما نخسرش البيت، وسبيل لو هو فعلا عايز يتصلح، ده رقم واحد. لو لا خلاص واستنفذنا كل الكلام ده وخلاص واخد القرار زي ما انت ما بتقولي، الامر بيحتاج وقت على الاقل التعافي من 6 شهور لسنه، يعني احنا بنقول على الاقل 6 شهور. بقطع جميع انواع المعاملات اللي حد وديني له، لا واتس ولا فيس ولا الستوري ولا مش عارفه الانستا ولا انا شايفاه فين ولا صور ولا الكلام ده. الفتره دي فتره بس ان انا ما تتبعش اخبار، لكن يبقى طلاق راقي، نتفق ازاي الاولاد هنشوف بعض ازاي، هيشوف الولد هيبقى عنده موضوع الولد، ودلوقتي هو لسه سنه يعني مش هيبقى كده طالما مش مدرك لسه، لكن طبعا بعد كده هتبقي محتاجه راجل، يعني جد بقى، عم، خال موجود، اخوكي مثلا وعياله الكبار مثلا يبقوا متعاملين معاه، فهتاخدي وقت. مرحلة التعافي احنا بنقول يعني ما بتعديش بسهولة، وخصوصا لو لسه في مشاعر. عشان كده انا وصيتي ليكي خدي مرة اخيرة للصلح، ادي فرصة اخيرة، قولي له وشاهدي الناس وجلسة رجالة وقعدة والناس يمسكوه، بصي ينفضوه يا بنتي، ادى تمام وخلاص وان شاء الله واخر مرة. وساعات زي ما قلت لكم الصدمة بتخلي الواحد فعلا ما يبقاش يرجع تاني، هخسر بيتي وزوجتي والكلام ده، فيلتزم بالصح. ايه وجربي ودي ربنا سبحانه وتعالى. هياخد وقت ياخد وقت عشان ما تضحكش عليك. عبال ما تتعدي وتتخطي الخمس مراحل بتاعه الصدمه ديت بياخد وقت. ادي لنفسك على الاقل 6 شهور بس نتفق. لحد فينا يجيب سيره التاني بالسوق ولا حد يطلع ولا يفول هينهتك ستر ولا الكلام ده عشان خاطر الولد اللي بيننا اللي طالع. وضع الله سبحانه وتعالى هي تفرقه يغني الله كل من ساعته. يعني الطلاق ساعات كتير بيبقى حل الناس بس يلا مخضوضه، لكن ما بنقولوش هو الاوبشن الاولاني اخر حاجه. بتاخدي بجميع الاذى حتى ضميرك يبقى مرتاح. عند الله سبحانه وتعالى يبصرك بالخير يا ام احمد. اللهم امين. مين؟ ام وسيم من الاردن. السلام عليكم يا ام وسيم. عليكم السلام ورحمه الله، كيفك دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. هلا ويا غلا. اني احبك في الله والله. حبك الله يا ام وسيم، ربنا يبارك فيك يا رب. الله يبارك. دكتوره عندي سؤالين بالله لو سمحتي. تفضلي. السؤال الاول، عندي بنت عمرها 30 سنه تقريبا. تمام. عندها نقص اكسجين على الدماغ. عندها ايه؟ عندها نقص اكسجين على الدماغ. نقص تمام. فهي يعني بالنسبه للصلاه قد ما حاولت اخليها تصلي قد ما حاولت بس ما بتعرف يعني. فهل انا سمع الاشي هذا او ايش اعمل بالضبط؟ تمام. وبعدين السؤال الثاني حبيبتي، الله يرضى عليك تدعي لي لبنتي، بنتي لها 7 سنين متجوزه وما خلفت، تدعي لها ولعل وعسى انه حدا يامن وان شاء الله ربنا يعطيها. حاضر حبيبتي قلبي. حاضر يا ام وسيم، ربنا يبارك فيك يا رب. بالنسبه لسؤالك الاولاني طبعا لا مرفوع عنها، يعني نقص اكسجين وبيبقى طبعا في تاخر في العمر العقلي وهكذا، فطبعا على حسب، هي مش مدركه اصلا. انت بتحاولي معاها ومره ومره لا، لا تاسمي وادعي لها الله سبحانه وتعالى يا رب يتولاها يا رب. اللهم امين، وجزيكي خير على صبرك عليها وعلى تربيتها، باب من ابواب الجنه ما تفرطيش فيه. بنتك التانية متجوزة بقالها 2 سنين ونفسها تخلف، وندعي ليها ولكل بنات المسلمين يا رب، وكل الزوجات اللي نفسهم يا رب ربنا يطعمهم ويرزقهم يا رب بذرية صالحة تقية تعبد لله سبحانه وتعالى القلوب في الأرض. اللهم أمين. اللهم إنا نسألك باسمك الوهاب أن تهب لهم يا رب ذرية صالحة طيبة. اللهم أمين. كل من قال أمين يدعوننا رغبا ورهبا ويسارعون في الخيرات. مين عباد الله الصالحين؟ دي الوصايا، ودايما تدعي يا رب هب لنا باسم الله الوهاب. اللهم امين. وكل اللي بيسمعنا وامنوا على الدعاء عشان ربنا يرزقه. اللهم امين. معانا مين؟ أمة الله من الاقصر. سلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتوره؟ يا اهلا وسهلا. انا بحبك خالص يا دكتوره. حبك الله يا حبيبتي. حبك الله. الله يخليكي. وانا احلمت بيكي. الله الله يا رب خير. اللهم امين يا رب خير ان شاء الله. بس حليت عايزاك تقولي لي ايه ممكن اللي انا شفته في الحلم. انا شفتك ان انا بقول لك يا دكتوره تعالي عندي البيت، وقلت لي هروح اشوف بناتي. بقول لك انت معاكي بنات؟ قلت لي بقول لك معاكي كام بنت؟ قلت لي 3 بنات. صحيح. اخذتيني ومشينا انا وانت في طريق. بس كنت مبسوطة خالص ان انا شايفتك وفرحانة شفتك الحلم. الله ربنا يجمعنا على خير. انا فعلا عندي 3 بنات يا أمة الله، ادعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا دايما. انا ما اعرفش والله العظيم بس عندي. ربنا يخليهم لك يا رب. الله يبارك فيكي وشكرا ليكي ولاتصالك، ولما تشوفي بقى رؤية تانية بالنبي بقى عليه الصلاة والسلام بيسلموا لنا عليه. ربنا يبارك فيكوا يا رب. معنا مين؟ أم ياسمين من البحيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم ياسمين يا هلا. دكتورة هانا، أنا معايا ياسمين وأيسل ويوسف. ياسمين كبيرة. تمام. ما بعرفش أتعامل معاها خالص. سنها كام سنة؟ هي في 6 ابتدائي. 12 سنة تمام. أيوة. ما بعرفش أتعامل معاها خالص، بعرف ما أتعامل معاها وأتأقلم معاها. شوية بص لقيها تسمح كلامي مش قافلين معايا، وشوية تبقى عنادية ومش حابة المساحة مني خالص. ويوسف أخوها اللي بعديها سنه كام سنة؟ يوسف 9 سنين وأيسر 5 سنين. تمام فمش عارفة أتأقلم معاها خالص ولا حاجة. طب أنا بس عايزة أسألك سؤال يا أم ياسمين، قولي لي حاجة واحدة كده قلت لها عليها وهي ما سمعتش الكلام وعندك فيه، زي إيه مثلا؟ بكري ياسمين حضري اه بس شويه ما تكتبيش ليه؟ طيب المذاكره يعني حاجه تانية خلاف المذاكره ايه؟ مثلا يعني ياسمين رايحه مشوار، لا مش حابه نيجي معاك، امشي معايا، لا مش عايزه تروح، مش عايزه تمشي، مش عايزه تقضي معايا خالص. دايما على طول في خلافات، وشايفاني شوفي عمتي مرت عمها، شوفي عمتي بتعمل ايه مع بنتها، شوفي يعني بتتعامل ازاي، عايزه اخد التليفون زي ما واخد التليفون، قد دايما مش مديان التليفون زيها، دايما مش حبالي زي هي ما حباها، ما تجيبليش سيرتها، ما تجيبليش مش عارفه كده، ما اجي اكلمها على بنت عمها او كده، حابه ان انا اكلمها على حد. طب شوفي صاحبتك مثلا كويسه، شوفي جابت درجات مثلا حلوه، عايزاكي كويسه وحديكي هديه جميله، لا مش حابه هي خالص كده. طيب انت سمعتي حلقه النهارده ام ياسمين؟ ايوه سمحتها بس مش من الاول بصراحه. لا طب اسمعين هجاوب. اولا لازم تسمعي الحلقه من اولها، لان كل اللي انت بتقوليه دي من الحاجات اللي احنا في اجزاء منها نهينا عنها، ان احنا لا مقارنات ولا بص درجه فلان ولا الكلام ده. قلتي لي بنتي صعب التعامل معاها ومش عارفه اتعامل معاها وعناديه ومش بترضى، قلت لك قولي لي ايه؟ قلتي المذاكره. المذاكره مش عند، المذاكره اسلوب تحبيب، اسمعوا اللي بقول لكم عليه. المذاكره وعيالي ايه ذاكر ما يذاكرش، مش عايز يذاكر مش اسمه بيعاندني ولا رافض ولا ما بيسمعش الكلام، لا المذاكره تحبيب اسلوب، وينفع ان انا اكتسبه اه، ومهاره ينفع اكتسبها واتعلمها وبتاع اه، فبلاش نضغط على عيالنا في حاجه هم اصلا مش حابينها، فوظيفتي ان انا احببهم فيها. شفتوا الام اللي بتحب تعلم اولادها ازاي ياكلوا البروكلي؟ طبعا دي اكتر اكله معظمهم بيعملوا، بس انا شفت ام بتعمل حاجه تحفه، جت تقول لهم ايه ده، الله ده دي الزهره، ده دي الورده، احنا بناكل الزهره والورده، طب نحمرها ولا نحطها في مش عارفه مع البيض، ولا نقشر عليها المشروم، ولا ممكن نحطها في الصلصه وناكلها. كل الكلام ده طرق بقى هم براحتهم يعملوها. فهي سمتها ايه؟ مش سمتها بروكلي، يعني ما سمتهاش بروكلي، هي سمتها الزهره، وده لون بقى ونحط عليها البيضة أصفر، وبعدين البروكلي أخضر، وبعدين الطماطم حمرة، للي بيحبوا الألوان ده لو أنا عارفة شخصية أولادي. فالشاهد إحنا لازم نتعلم مهارات، إزاي أعلم أولادي أو ألقنهم المعلومة أو ألقنهم الخلق اللي أنا عايزاهم يلتزموا بيه. وخروجي معايا ده مش عايز أخرج، لا ومش راضية تسمع كلام وتقول لا طب كذا، وتسيبي ماما لوحديها. خطب البنات بالعاطفة، وده تكت مفتاح مهمة جدا، خطبوا بناتكم بالعاطفة، المسوا العاطفة هتلاقيها جاتلك على طول. سيبي ماما، ده انا ما بعرفش امشي من غيري، طب انا احنا ماشي ونحاول ما اعرفش نجيب ايه ونعمل ايه ونفرح مع بعض، وخليها تفرح بالخروجة معاك. ورجعوا الحلقة، احنا عاملين اكتر من 7-8 حلقات في علاقة البنت بامها، والخطوات الستة اللي احنا قلنا عليها، ارجعوا الحلقة دي ضروري جدا جدا جدا. اول حاجة بنحبك الحب الغير مشروط، انت بنتي وحبيبتي، مفيش حد في الدنيا يحبك اكتر من امك ولا يعوز مصلحتك اكتر من كل دي بعدد ايه ايام والافات بتتقال. وبعد كده انا موجودة في الدنيا علشانك، الخروجة يوم دلع البنات، الكلام دايما اللي يمس العاطفة عندها، ده البنت دي بتبقى حبيبة امها، بتبقى سرها ومروحها ومجياها، وهي البنت الام، الاتنين مع بعض حاجة واحدة. فكون ان في حاجز وبيني وما بين، لا نوقف، عايزين نزوب الحاجز ده، نشيله خالص. تبع الخطوات اللي انا قلت لك عليها، ورجعي الحلقه بتاعت اعاده العلاقات بين البنت وامها وعلاقتها بيها بتبقى شكلها ايه، وبلاش اسلوب الامر ولا المقارنات ولا بنت عمها ما لها حق تقول لك بقى ما مرات عمي بتعمل كذا وشوفي بتعمل ايه مع بنتها، ما هو انت بتعملي نفس الامر، فما تلوميهاش على كده وما تنتقديش ولا تقارني. والمذاكره تحبيب، ارجع للحلقه من اولها تاني وخدوا الخطوات اللي قلناها. اطول الله سبحانه وتعالى يا رب يصلح حالكم وحال، اللهم امين. معانا احمد من الشرقيه، السلام عليكم يا احمد. السلام عليكم. اهلا اهلا احمد البطل، كيف حالك؟ الحمد لله. انا عندك كم سنه يا احمد؟ انا كم؟ ثلاثة. أنا ندى. أنا مش سامع هو بيقول إيه صراحة. أنا ندى. أنا ندى. أنت ندى، أنت ندى مش أحمد، كده كده سمعت لنا وعمالين نقول ندى. إزيك يا ندى؟ الحمد لله. عندك كام سنة يا حبيبتي؟ 8 سنين. الله يا توتة يا جميلة، عايزة تشاركي معنا في البرنامج؟ يلا قولي هتقولي لنا ايه؟ بالآية. الله الله يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا لزت الأرض لزة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة وأصحاب المسأمة ما أصحاب المسأمة. السابقون. تمام لحد هنا تمام. صدق الله العظيم، ربنا يبارك فيك يا رب يا ندى ويجعلك من أهل القرآن. وعايزين بقى نركز على القاعدة النورانية عشان إيه مش الوكعة بالكاف يا بالقاف، وربنا يفتح بيك ويفرح والديك ويفرح بيك النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، اللهم أمين. شكرا لاتصالك يا حبيبتي. معنا مين؟ طيب تمام، ناخد حالينا، ناخد بسرعة بسرعة قبل ما يقفلوا علينا حاجة كده من على اللايف. فرح بتقول السلام عليكم من ليبيا. أهلا يا فرح وبكل ناسنا والحبايبنا في ليبيا. نور الحياة، بحبك في الله، حبك الله يا نور الحياة. أميرة بارك الله فيكم وإياكم. مين؟ شخصية محترمة، شكرا. شكرا ليكم. المواعيد بالله عليكم، ده كلام المواعيد بقالنا 5 سنين. المواعيد حد واثنين وثلاث، الساعة 8 بتوقيت القاهرة، الساعة 9 بتوقيت اسطنبول، والإعادة تاني يوم على قناة اسمها وطن. القناة دي اسمها وطن، تردد 1 2 6 8 7 أفقي طبعا. أحلى دكتورة، بنحبك في الله لبنى، جزاكم الله خيرا. ربنا يحفظكم ويحفظ. طيب كلها دعوات دعوات. تمام التواصل، ما التواصل اهو يا شباب، التواصل اهو، الرقم موجود، بس احنا خلاص فاضل لنا دقايق الاسبوع الجاي بقى. معانا مسلسبيل بتقول السلام عليكم يا دكتوره، احييكي من الجزائر. احنا هنا فانز كتير في الجزائر والمغرب يا جماعه، ربنا يجمعنا على الخير دايما، اللهم امين. كله تمام ماشي. طيب كله كله تمام. منى بتقول السلام عليكم يا دكتوره، بعد اذنك انا عندي اولادي 15 سنه و14 سنه مش بيصلوا خالص. ليه يا منى ليه؟ ياريت تقولي لهم رسالة، هم سمعينك دلوقتي. طيب يا أولاد منى 15 سنة و 14 سنة، نسأل نسأل. بصوا الصلاة دي أهم من الهوى اللي بتتنفسه. لو عايز الله سبحانه وتعالى يرضى عنك دنيا وآخرة صلي، لو عايزين حاجتكوا تقضى في الدنيا صلي، لو عايزين كده بصوا تقولوا الحاجة كده لأبوكوا لأمكوا يقولوا لكم حاضر حاضر، ويقولوا لكم كمان هنجيب لكم كمان وكمان. الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد، الصلة اللي بينك وبين ربنا. تخيل انت في الدنيا ربنا الملك الملوك خلقك وانت ملكش صلة بيه، هتعيش تايه ولا فاهمين حاجة، عمالين نخبط وتقول ايه وان احنا مش موفقين ليه، وما فيش توفيق ليه، وما فيش ليه كده قرارات رشيدة ليه. ما انت قاطع الصلة، وكون فاكر نفسك او فاكرين ان احنا بعاد. لا والله احنا لسه صغيرين ابدا. وصيتي ليكم الأولاد منى أهو 15 و14 سنة، صلوا صلوا صلوا صلوا، وانت كمان حاولي معاهم، ولو صليتوا خلاها تديكوا جوائز، والله سبحانه وتعالى يجعلكم من مقيم الصلاة، اللهم أمين. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى تقبلها منا على خير. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين. حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين. كل الحاجات